أما مسألة الأسماء والصفات فنعم هو يجري على أصول المتأخرين من هذا الكلام وهذا البدع أول الأسماء والصفات لكنه مضطرب. إيه نعم بالحزم أول كثيرا جدا جدا الإمام بن عبد الهادي يقول كما تفضلت يقول عنه جهمي جد. أما ابن تيمية يقول عنه معتزلي. ابن تيمية نعم ابن تيمية في المنهاج قال عن ابن حزم بأنه معتزلي في باب الأسماء. والعجيب يقول عنه ابن تيمية أنه يعظم الإمام أحمد في العقائد ولا يأخذ بقوله يقول العجيب يعظم لكن هذا يكون عن تأويل وعن اجتهاد منه لكنه أخطأ في هذه الجوانب. لكن في الحقيقة قرأت مثلا مقدمة المحلى عنده اضطراب كثير ما عنده استقرار هو حاله كحال ابن الجوزي ما عنده ذاك الاستقرار الواضح حال القرطبي حال ابن الجوزي حال العز بن عبد السلام حال ابن حزم حال بعض المتأخرين كالشوكاني مثلا هؤلاء ما عندهم استقرار واضح في باب الأسماء بس عندهم اضطراب. حتى الشوكاني لما انتقل من التأويل بعض الأحيان ألف كتابة حاس السلف اتحاد الخالف بمذاهب السلف وقع في التفويض فما عنده ذاك الاستقرار الواضح. ابن حزم عنده اضطراب فقول بأنه جميل جلد يعني فيه شوية قصوى في اللفظ لكنه ربما أن اطلع على بعض قويل ما اطلع على جوانب الأخوة عنده اضطراب لكن يبقى أنه معدود في المؤولة في باب الأسماء والصفات ولا يأخذ عنه هذا الجانب.